سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأظن أننا انتهينا من شرح الحديث الثالث من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، وننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الرابع الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتيني الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. هذا الحديث المختصر يعطينا دلالة ذكرنا طرفا منها في الأحاديث التي خلت، وهنالك جانب لعلنا لم نتعرض إليه. نقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان من شأنه في كثير من الأحيان أن يؤخذ بالمظاهر، فإذا رأى الرجل جميلا في مظهره، أنيقا في لذته وملبسه، عظيما في جسمه يعني يملأ العين مرآه، بطبيعة الحال بدافع من شعور داخلي يرى هذا الرجل إنسانا عظيما، ولعله يتصور أن مظهره دليل على مصدره، وأنه تماما كما يبدو إنسان سامي قوية عظيم المكانة عبقري الفكر مقرب إلى الله عز وجل، يجعل تصوراته هذا فرعا عن هذا المظهر الذي يراه. والإنسان شاء أم أبى في كثير من الأحيان يؤخذ بهذه المظاهر، ولذلك ربما يحرص أحدنا على أن يكون مظهره مظهرا مقبولا في الأعين، فما ذلك إذا كان الرجل إلى جانب مظهره الاختياري قويا طويلا في الرجال وسيما ممتلئا به. الشأن عند كثير من الناس أن يكون هذا المظهر دليلا على مقبر في تصور أكثرهم. المصطفى عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أن هذه الصور لا تحمل هذه الدلالة دائما، ولا 50% لا تحمل هذه الصفات، بل ليس بينها وبين واقع الإنسان ومخبره وقويته أي علاقة. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يعبر عن هذا المعنى بهذا الحديث: إنه لا يأتي الرجل الذي تعرفونه فداء الدنيا سمينا عظيما، والعظمة هنا بكل معناها الواسع، عظيما في شكله في مظهره في أناقته في ملبسه في ماله في غناه، كل ذلك مظاهر لعظمة الإنسان الشكلية. ولكن يقول لنا هذا الرجل السمين العظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. طبعا هو لا يأتي يوم القيامة سمينا عظيما بهذا الشكل، وإنما يقصد هذا الرجل الذي كنتم ترونه في دار الدنيا بهذه الصورة، فكنتم تتوقعون منه خيرا وتتصورونه إنسانا كبيرا في قومه، ومن ثم فهو ذو مستوى عال عند ربه عز وجل. يأتي هذا الإنسان يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعيد. إذن العبرة ليست بالظاهر وإنما العبرة بالسرائر، هذه هي العبرة التي يلفت المصطفى عليه الصلاة والسلام أنظارنا إليها من خلال هذا الحديث. وكأنه عليه الصلاة والسلام يعالج من خلال كلامه مرضا اجتماعيا كان ولا يزال الناس يعانون منه. ففي أكثر الظروف والأحوال الناس أكاد أن أقول عبيد للمظاهر، سواء في أشكالها الحسنة الإيجابية أو في أشكالها السيئة والسلبية، وهذه ظاهرة مرضية اجتماعية جاء الإسلام فيما جاء من أجله من أهداف لمعالجة هذا المرض وتحرير الإنسان منه. فلو أن إنسانا مثلا دعا إلى وليمة في داره وأقبل الناس إليه وهو لا يعلمهم إلا في مظاهره، فإن الشأن تلك هي عادة الناس، كلما رأى إنسانا ذا مظهر وسيم وذا صورة أنيقة الأصحاب احتفى به واحتفل وقدمه وهيأ له صدور المجلس. فإذا صادق أن رأى إنسانا مظهره على النقيض من ذلك أعرض عنه، وإن نظر إليه نظر إليه نظرة جزئية ولم يكرمه إطلاقا كما يكرم ذاك الأول. حالة أكثر الناس هكذا، حتى المسلمون منهم حتى المتدينون منهم. طبعا هذا لا يعني أن الدين لم يعالج هذا الموضوع، لكن المشكلة أن الدين في كثير من الأحيان وفي نفوس كثير من الناس قد غدا شعارا تقليديا وغدا أمرا جامدا وصورة باهتة لا ثمرة لها ولا عطاء. الدين عند كثير من الناس هكذا، ولذلك فهؤلاء الناس مستعبدون لهذه الصورة لهذه الظاهرة، وكانوا ولا يزالون يضربون مثلا لعله مثل مثل وليس حقيقة لكنها قصة تروى، أن فلانا من الناس العلماء المبجلين الصالحين دعي إلى وليمة، نعم، فذهب ولكن ذهب بثياب رسة دون أن يعنى بمظهره وأناقته ومخبره وشكله. فلما وصل إلى الدار وكانت الدار قد ازدحمت بالوافدين أعرض عنه صاحب الدار ولم يقترف به إطلاقا. لما رأى الرجل هذه الظاهرة عرف السبب، رجع إلى داره وغير من مظهره وارتدى ثيابا أنيقة فاخرة ولبس جبة عظيمة ذات أرجام واسعة، نعم، وجاء الثانية إلى هذا المحكم فدخل وإذا بالقوم كلهم قام يبجله ويحترمه، وإذا بصاحب الدار يستقبله ويكرم وفادته ويهيئ له صدرا من المجلس. قالوا فلما وضع الطعام وبدأ الناس يأكلون فوجئ الناس بهذا الرجل وهو يملأ ملعقة الطعام بالطعام ويضع الملعقة مليئة بالطعام في كم جبته قائلا كل، فأنت المدعو وهذا الطعام إنما هيئ لك، حتى أفسد أكمام جبته أجمع. الناس تساءل، ولما التفت الأنظار إليه وتهيأت العقول لمعرفة السر قال لهم لقد علمت يقين أنني لست أنا المدعو إلى هذه الوليمة إلى هذا الطعام، إنما المدعو إليها هذه الثياب، فينبغي أن أطعم ثيابي، وما ينبغي أن أتناول شيئا وأنا لست مدعوا إليه. سواء كانت هذه القصة حقيقة واقعة أتكون واقعة أم لا، إلا أنها تجسد تماما هذا المعنى الذي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليه. قد يقول أحدنا، ولكن هل هذا يعني أن على الإنسان ألا يعنى بمظهره؟ هل عليه أن يعود الإنسان، أو في سبيل أن يعود الإنسان على الاهتمام بالحقائق الخفية وعدم الوقوف عند المظاهر الشكلية؟ هل على الإنسان ليروض الآخرين على هذا أن يكون دائما قليل أو عديم الاهتمام بمظهره وشكله؟ لا، هذا الذي قلناه في شرح كلام رسول الله لا يستلزم هذا الأمر الثاني أبدا، بل ينبغي للإنسان أن يتجنب، وينبغي للإنسان أن يتعفف في مظهره. ولكن عندما دعتنا الآداب الإسلامية إلى أن نتجمل في مظاهرنا وأن نلبس أنظف الثياب لدينا وأقبلها أو أكثرها قبولا في الأبصار، وعندما دعتنا الآداب الإسلامية إلى أن نظهر بمظهر الإنسان العفيف بل الغني الذي لا يحتاج، ما الذي كان يهدف إليه الإسلام؟ هو لا يهدف أن نجعل من مظاهرنا تعويضا عن سرائرنا، معاذ الله، لكن الإسلام دعانا إلى أن نتجمل في مظاهرنا احتراما للآخرين. فأنا عندما أجلس في الحافلة في الباص مثلا أو في السيارة أو أركن في السوق إلى إنسان ذي مظهر غير نظيف وغير مقبول، هذه الصورة قد أتأذى منها، هذه الصورة الشأن في الإنسان أن يشمئز الإنسان منها. ولما كانت رسالة الإسلام تحبيب الناس بعضهم إلى بعض، إدخال محبة الناس بعضهم في قلوب بعض، فكان لابد من أن يتخذ الناس إلى ذلك وسائلهم وأسبابهم. من جملة الوسائل أن أظهر أمام إخواني بمظهر أنيق، بمظهر نظيف، لا من أجل أن أخفي سريرة السيئة عنهم وأغشهم وأخدعهم بمظهر، لا ليس من أجل هذا، وإنما من أجل أن أكرمهم، فلا يشمئز أحدهم مني إن دنوت إليه، ولا يتأذى من رائحة ثيابي، ولا يجد لدي إلا ما يدعوه إلى الإقبال عليه. هذا تلك هي الحكمة. ولذلك كما قلنا في الدرس الماضي، كانت عادة المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت إليه الوفود استقبلها بأحسن ما لديه من الحلل والثياب. نعم، وكانت هذه عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شتان بين أن يكون هدف الإنسان من وراء هذا أن يخفي الإنسان باطنه السيء عن الناس ويغشهم بمظهره الأنيق. هذا الإسلام جاء لنقيضه، والإسلام لا يؤيده بشكل من الأشكال. وبين أن يتجمل الإنسان في مظهره ولكن في سبيل إكرام الآخرين، في سبيل التودد إليه، في سبيل التحبب إليه. مرة أخرى أقول للإخوان الجالسين على الدرج اصعدوا إلى الأعلى حتى الناس يعرفوا أنه في سماح لكم. فهذا المعنى دقيق وينبغي أن نلاحظه جيدا. ولذلك كما قلنا مرارا الشارع الذي أمر بحضور صلاة الجماعة، والعلماء في هذا بين من قال إن صلاة الجماعة سنة وبين من قال إنها فرض كفاية، ولكنهم اتفقوا على أن الإنسان إذا رأى نفسه في مظهر غير لائق وأنه يرتدي ثيابا قذرة مثلا أو ذات رائحة غير مقبولة ولا يملك وقتا أو سبيلا إلى تغيير ثيابه، فإن صلاة الجماعة تسقط عنه سنيتها أو فرضيتها الكفائية تسقط. ذلك لأنني مدعو إلى أن أكون بمظهر مقبول عند الناس لا بمظهر مرجوح. لكن مرة أخرى أقول لا مباهاة ولا تفاخرا ولكن إكراما للآخر. ودائما أو في أكثر الأحيان الفرق بين السلوك الإسلامي والسلوك غير الإسلامي درجة واحدة، وهذه الدرجة في كثير من الأحيان تتمثل في القصد، في القصد. فكلا الرجلين تجدهما بمظهر أنيق، لكن الواحد منهما يخدع بذلك الناس ليستر عواره ليستر عيبه وليبجله الناس بمظهره، وهم لا يدرون أنه ينطوي على شر في باطنه. أما الثاني فهو لا يهدف إلى هذا، بل إن هذا لا يخطر منه على بال، وإنما يقصد أن يحترم الآخرين وأن يكرمه وأن يتحبب إليه ويتقرب إليه. الأول يعاقب على قصده والثاني يثاب على قصده، وكلا الفعلين واحد وكلاهما من نوع واحد لا يختلف. وإذا كان الأمر كذلك إذن ينبغي أن يستقر في ذهننا أن مظاهر الناس لا تقربهم إلى الله شروانك. التقوى ها هنا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام 3 مرات، والعكس أيضا صحيح. فالمظاهر التي لا تملأ العيون أيضا ليست دليلا على أن أصحابها مزدرون عند الله أو أنهم سيئون عند الله. هذا شيء لا يوضع في الحسبان أبدا، ولكن ينبغي علينا أن نحسن الظن بالناس جميعا، نحسن الظن بكل الفئات مهما بدت مظاهرهم ومهما بدت أشكالهم. لا نجعل من مظهر دليلا على مقبر، بل نقول إن عباد الله عز وجل جميعا المظنون بهم، لا نتألى على الله، المظنون بهم أن يكونوا من الصالحين، أن يكونوا من المقبولين، أن يكونوا من المحبوبين عند الله عز وجل. ولا نقف عند الظواهر، لا نقف عند الظواهر أبدا. نعم الظواهر التي تتمثل في منكر نقف عندها لننكر، وفي الوقت ذاته نحسن الظن، نقف عندها لننكر وفي الوقت ذاته نحسن الظن ونقول لعل هذا الذي أنكر عليه هو الآن أو ربما ستؤول حاله. هكذا أدبنا الإسلام وهكذا ربنا وهكذا ينبغي أن تكون أفئدتنا. وأنا أقول لكم هذا الكلام بحسب الظاهر يعني في بعض حتى من الدعاة إلى الإسلام أو العلماء يرونه من الآداب الإسلامية التي لا داعي إلى أن نعرج عليها، هذه أمور لكنها لا، هي من جذور الإسلام وهي من لباب الإسلام وهي من أشق ما يصعب على الإنسان أن يصلح أمره على أساسه. نعم، ليس عسيرا عليك أن تصلي في الليلة 50 ركعة 100 ركعة حركة عضلية لا أكثر، لكن من العسير عليك أن تطهر قلبك من الزغل وسوء الظن تجاه إخوانك، هذا عسير. ولو أنك رحلت من هذه الدنيا إلى الله ولم تؤدي من الصلاة إلا الفرائض المكتوبة وكان قلبك سليما حسن الظن بعباد الله، فإن فراغ صحائف أعمالك من نوافل الصلاة لا يضرك أبدا ما دام قلبك بهذا الطهر. ولو أنك رحلت إلى الله وصحائف أعمالك مليئة بتهجدات وصلوات في كل ليلة ونوافل وحجات إلى بيت الله الحرام، لكن قلبك محشو بسوء الظن بعباد الله، كل أعمالك هذه لا تقربك إلى الله شروانك. وهذا الأمر لخطورته أكرره كلما حانت مناسبة، يجب أن أكرره ما دام الباري كرره ولفت نظرنا إليه، ما لنا لا نكرره؟ ما معنى قوله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ما معنى قول الله عز وجل وأزيفت الجنة للمتقين غير بعيد؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم، وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم القيامة. القلب عندما يمدح الله القلب فلا معنى لمدح الله أو ثنائه على القلب إلا أن يكون قلبا سليما صافيا من الزغل. ولذلك كان من أشراط الساعة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وقد سئل عن الساعة وأشراطها قال في حديث له إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فانتظر الساعة، أي فهؤلاء شر الناس الذين تقوم عليهم القيامة. لماذا؟ لإساءتهم الظن بإخوان لهم مؤمنين. ولعلكم تلاحظون هذا اليوم، تلاحظون كيف يتكاثر هؤلاء الذين يزدرون الأجيال الماضية من المسلمين ويسعدون بالحديث عن نقائص الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء المبجلين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من قال هلك الناس فهو أولهم هلك، يعني إذا رأيت إنسانا يظهر بمظهر الغيرة على دين الله عز وجل تسأله ما رأيك بحال المسلمين اليوم، يضرب كفا على كف ويقول المسلمون غير صالحين، المسلمون كلهم اليوم على زغل تائهين وضالين وهلك. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي يقول هذا الكلام هو أولهم هلك. ولعلكم تدركون من هذا الذي أقول خطورة من يجعل غذاءه في نطاق الدعوة إلى الله اتهام الناس للفسوق والعصيان والكفر، وسرعة قذفهم بالمكفرات. كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اصبع اتهام واضحة صريحة موجهة إلى هؤلاء. ينبغي لنا أن نترك الصور والمظاهر الإيجابية والسلبية ونحاول أن نبحث عن الشرائع، فإذا أدركناها فذاك، وإلا وكلناها إلى الله عز وجل. ثم علينا أن نحسن الظن بعباد الله جميعا. حسن الظن يفيدك في كل الأحوال ولو كنت مخطئا، ولكن سوء الظن لا يفيدك في كل الأحوال. إذا كنت مخطئا يهلكك. إذا أيهما أسلم لك؟ أن تحسن الظن بالناس حتى ولو كان فيهم من ليس أهلا لحسن الظن، أم أن تسيء الظن بهم وأنت تعلم ربما أن فيهم من لا يستأهلون سوء الظن هذا؟ حسن الظن أولى، حسن الظن أولى. هنالك من يبحث علم عالم من العلماء اليوم، فإن رآه يكفر فلانا وفلانا وفلانا من الأئمة اعتبره عالما جليلا وعده في قائمة المرشدين. يعني إذا رآه يكفر الشيخ الحديم بن عربي مثلا، يكفر فلان من العلماء والمتصوف، إذن هذا إنسان جيد مستقيم داعي إلى الله، نعم، يوضع في القائمة البيضاء. وأما إذا رآه يحسن الظن بالشيخ ابن عربي، بأبي يزيد البسطامي، بالحلاج، بهؤلاء الناس، يقول هؤلاء رحلوا إلى الله وأنا أحسن الظن به وأسأل الله أن يدخلني في شفاعته. وإذا ما حكه وناقشه أضاف إلى ذلك الاستشهاد بقول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وضع اسمه في القائمة السوداء. وهكذا نجد أن الإنسان الذي يطول لسانه في حق الناس تكفيرا تفسيقا، هنالك من يرى أنه الإنسان الغيور على دين الله والغيور على حرمات الله والمتبصر بأسلوب الدعوة إلى الله سبحانه. لا يكون أبدا. الشيء الأخير في هذا الحديث، هل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا دعوة إلى أن نتهم كل إنسان عظيم الجثة قوي في مظهره، تام في عافيته، أنيق في شكله ولذته وملبسه، هل هذا الحديث دعوة من الرسول لنا إلى أن نسيء الظن به؟ كل ما رأينا واحد نقول هذا يوم القيامة سيأتي لن يزن عند الله جناح بعوضة، هل هذا معنى كلام رسول الله؟ لا، ليس هذا معنى كلام رسول الله أبدا. إنما المعنى أن نجعل ميزان قرب الإنسان إلى الله عز وجل السلوك، أما المظهر لا نجعله دليل على صعود ولا دليل على هبوط. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي كانت دأبها أن ترشى مسجد رسول الله فتكنسه وتنظفه من القمامة والأوساخ. أو شابا، يعني الراوي شك، على كل كانت هنالك امرأة تفعل ذلك، تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا شاب بهذا الشكل الذي يقول. ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت أيام وهو لا يراها، سأل عنها، قالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أفلا كنتم أخبرتموني لأشهد الأجر ولأخرج في جنازتها؟ فكأنهم صغروا أمرها، كان واحد من الصحابة يعني نطق بكلمة تشعر يعني انه يعني ما في داعي كان يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليهتم بأمرها، لأنها امرأة يعني غير معروفة وليست لها اي تلك المكانة. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بثلاثي عليهم. متفق عليه. أولا ثبت هذا الحديث، الحديث عن بيان فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، والمناسبة واضحة، هذه امرأة ضعيفة مستضعفة لعلها فقيرة لا يؤبه بها، إلى درجة أن الصحابة لم يخبروا رسول الله بوفاتها، يعني ما أرادوا أن يثيروا اهتمامه بامرأة يعني لا شأن لها، لا كبير شأن لها يعني. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام كما لاحظتم وقف منها موقف المهتم، بل موقف الإنسان البالغ الاهتمام. هذه هي المناسبة. لكننا نقف عندما يدل هذا الحديث عليه. أولا لعلنا نعجب أيها الإخوة من أن نسمع حديثا يكشف لنا أو يوضح أن امرأة من النساء كانت تقوم بعمل من الغريب والعجيب اليوم أن تقوم به امرأة، عمل تنظيف المسجد، رعاية المسجد. المسجد دائما معرض لدخول الرجال والصلاة فيه في كل الأوقات، فكيف يتفق أن تقوم امرأة بمثل هذا العمل، رعاية المسجد وتنظيفه؟ هذا الحديث كما ترون يوضح أن هذا العمل شرف كبير، وكما أنه شرف للرجل فهو أيضا شرف للمرأة، وليس للذكورة في هذا الموضوع أي مدخل، وليس للأنوثة أيضا في هذا الموضوع أي مدخل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في أكثر من حديث بتعهد المساجد وتنظيفها وإزالة الأوساخ منها، ولقد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مرة نخامة ملقاة على جهة من مسجده صلى الله عليه وسلم، وأمر ونبه بتنظيف المسجد، ونبه إلى الأجر العظيم الذي يستأهله الإنسان بهذا العمل. ترى هذا العمل المأجور الذي يتقرب به الإنسان إلى الله وقف على الرجال فقط؟ ولماذا يكون وقفا على الرجال؟ والعبادة عبارة عن تشريف لكل من الرجل والمرأة، وكل العبادات الخفية والظاهرة الحركية والباطنة، كل هذه العبادات شرف الله عز وجل به الرجال والنساء معا، وهذا مظهر من مظاهر تسوية الإسلام بين الرجل والمرأة. لكن أي تسوية؟ التسوية السامية الإنسانية، لا التسوية الخادعة الكاذبة. نعم، فالتسوية التي قررها الإسلام تلوح واضحة من خلال قول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. انظروا إلى هذا الكلام. فاستجاب لهم ربهم، هذا الكلام متى قاله البيان الإلهي؟ عندما وصف لنا النخبة الصالحة من عباد الله الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، إلى آخر الدعاء. يقول الله بعد ذلك فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وأكد هذه التسوية بقوله بعضكم من بعض، فليس هنالك فضل لرجل على امرأة أو امرأة على رجل من حيث البشرية، من حيث جنس القرب إلى الله عز وجل، كما أن الرجل يستأهل أعلى الدرجات بعمله الصالح فالمرأة تستأهل أعلى الدرجات أيضا بعملها الصالح. وهذا المعنى أيضا هو الذي يجسده قول الله عز وجل في الآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظروا إلى هذا الكلام العجيب، بعضهم أولياء بعض، فللرجل ولاية على المرأة وللمرأة ولاية على الرجل. ثم شرح هذه الولاية كيف؟ الرجل ينبغي أن يكون حارسا ومراقبا للمرأة كلما احتاجت إلى تذكرة، إلى نصيحة، إلى أمر بمعروف نهي عن منكر فعل ذلك، والمرأة أيضا ترعى حال الرجل كلما احتاج إلى نصح، إلى تذكرة، إلى أمر بالمعروف أو نهي عن منكر فعل ذلك. ومن هنا نقول سائر الأعمال التي شرعها الله عز وجل للرجل هي ذاتها مشروعة للمرأة، وفي كلتا الحالين لا يوجد إلا شرط واحد، أن يكون هذا العمل لا يلجئ الرجل إلى ارتكاب محرم في حق نفسه ولا يلجئ المرأة إلى ارتكاب محرم في حق نفسه، هذا هو المقياس فقط. فإذا كان عمل الرجل هذا لا يلجئه إلى ارتكاب محرم، والمحرمات معروفة، فهو عمل شريف، وإذا حسنت النية كان عملا مثابا عليه ومأجورا. كذلكم المرأة أي عمل إذا لم يلجئها إلى ارتكاب محرم، لم يلجئها إلى كشف ما أمر الله بستره، لم يلجئها إلى اختلاط شائن محرم، لم يلجئها إلى أن تمارس عملا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فعملها هذا مقبول. وإذا صلحت النية فهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هل هنالك مطمع لأن تنال المرأة حظوة عند الله ومكانة باثقة بالنسبة للرجل أسمى من هذه الحظوة؟ ما أظن إطلاقا هنالك مطمع أكثر من ذلك. ولذلك لم يكن عجبا أبدا أن تقبل هذه المرأة فتوظف نفسها بوظيفة ينال الناس اليوم مرتب عليها، ولو كان مرتب ضئيل لكنهم ينالون مرتبا، وهو تنظيف المسجد. كانت هذه المرأة امرأة سوداء، نعم لعلها فقيرة لا يؤبه بها، لا مكانة لها بين الناس، كانت تهتم وتحمل نفسها مسؤولية تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينهاها المصطفى عليه السلام، على الرغم من أن العقل يتصور لا بد من أن يراها الرجال وترى الرجال، هي في المسجد الناس يقبلون، هي خارجة هي داخلة، لكن هل هذا مما حضره الإسلام؟ لا. العبرة بمظهرها الذي تتبدى فيه، العبرة بلباسها وهيئتها. أقول هذا الكلام لكي تجدوا من خلال هذا المقياس الصغير مدى اشتراك المرأة مع الرجل في الحقل الاجتماعي على اختلاف مرافقه وعلى اختلاف أنواعه. فالمرأة التي كانت تشترك مع الرجل في تنظيف المسجد وتهيئه وإلى آخره، معنى ذلك أنها تمارس أعمالا أخرى كثيرة، لا بد. المرأة التي تأتي إلى رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح وتقول له يا رسول الله، لاحظت أن الرسول يخطب هكذا واقفا ما في منبر، قالت له يا رسول الله إن لي غلاما نجارا، أفتأذن لي أن آمره بصنع منبر لك تخطب عليه؟ قال لها إن شئت. إذن هذه المرأة ذات نشاط تدخل المسجد، تنظر إلى تجد ظاهرة يلفت نظرها، فتجرأ فتقبل إلى رسول الله، تقترح اقتراح لم يخطر في بال الرجال. الرسول ما أنكر هذا عليها، ما قال لها ومتى كانت وظيفتك أن تقترحي هذه الاقتراحات، إنما مهمتك الدار فقط، ما قال لها هذا الكلام، بل شكرها وقال لها إن شئت. وكان أول عمل نوعي من هذا الشكل صادر من اقتراح امرأة. هذا المنظر من الذي أبدعه في الإسلام؟ امرأة، فكرة، يعني الفكرة أبدعتها امرأة من النساء. إذن الإسلام ما منع المرأة أيها الإخوة من أن تنشط في نطاق المجتمع الإسلامي تماما كالرجل فيما تستطيع أن تمارسه من أعمال، فيما تستطيع وفيما يليق بها، ودون أن يلجئها ذلك مرة أخرى أقول إلا ارتكاب محرم أو محظور قط. هذا شيء نقوله. لكن يا ترى هل هذه المرأة التي كانت كالرجل تماما في الأنشطة الاجتماعية التي تستطيع أن تمارسها بنجاح، هل قلل من أهمية نشاطها هذا أنها كانت تخرج محجبة، أنها كانت تخرج محتشمة مستورة لا تكشف عن زينتها؟ يعني أريد أن أقول لا يمكن أن نتصور المرأة قائمة بنشاطها الاجتماعي تماما إلا إذا رأيناها بادية الصدر والنحر والشعر إلى آخره. عندئذ هذا هو مقياس نشاطها الاجتماعي التقدمي وخدمتها للمجتمع. أي رعونة هذه التي تجعلنا نتصور مقياس الخدمة الاجتماعية هكذا؟ وما ضر المرأة التي تركض من يمين إلى شمال والعكس في حالات الحرب، في حالات السلم، في المسجد، في المجتمع، في التعليم، هنا وهنا، في الرواية، في الفتية، ما ضرها إذا كانت في هذه الحالة كلها مستورة، محتشمة، متحجبة؟ ما العلاقة يعني؟ قول هذا الكلام لأن هنالك أقزاما من العبيد، ليس أنهم كانوا عبيدا لمن يستاهلون العبادة وهو الله، لكنهم أقزام يمارسون العبودية لأناس أمثالهم، عبيد لرجال من الغرب. كنا نقول قبل اليوم والشرق كله صار واحد الآن، ما يقولون المرأة الإسلامية كانت ولا تزال تعيش في سجن بعيد عن التنفس، بعيد عن الحياة. في أي مجتمع يقال هذا الكلام؟ لو كان في المريخ هذا الإنسان جالس لرأى انعكاس نقيض هذا الكلام على الأرض. كيف هذا الكلام يفهم؟ كيف المرأة ألم تكن مع رسول الله في كثير من الحروب والغزوات وهي متحجبة محتشمة؟ ألم تكن في مجلس رسول الله عند كثير من الاستشارات؟ ألم يكن رسول الله يستشير النساء وفي أمور مصيرية؟ ألم يكن عمر بن الخطاب يستشير النساء؟ ألم يكن عثمان يستشيرهم؟ ألم تكن المرأة ذات نشاط اجتماعي في المسجد، ذات نشاط اجتماعي في السوق؟ ألم تكن المرأة ذات صوت عالي في الإنكار على الخليفة؟ إذا كان هذا كله موجود وهي مسجونة، والله ما نعرف ما في أحسن من هالسجن. إذا كانت المرأة تمارس هذا كله وهي مسجونة، والله نعمة السجن عندي. إذا كانت أم سليم وهي في غزوة حنين تمسك بخنجر تركض يمينا وشمالا ويراها رسول الله فيقول أم سليم، تقول نعم يا رسول الله، يقول ما هذا الخنجر الذي بيدك؟ تقول خنجر أبقر به بطن من يريدني بسوء. إذا كانت هذه المرأة في هذه الحالة في سجن، فليرني هذا الأحمق القذم كيف تكون الواحة بعد هذا السجن. إذا كان هذا هو السجن، فبئست الواحة التي تدفن المرأة فيها حية. هذا هو شرف الإسلام، وهذا هو عز الإسلام، وهذا هو ماضي الإسلام التليد. هذه الحضارة الباسقة إنما قامت بناء على هذا التعاون في شركة متعادلة بين الرجل والمرأة. لكن الضحك على من؟ على الأغبياء أو على المجانين؟ أما الضحك على العقلاء فهذا ضحك غير ناجح ولا يعود بالمغبة إلا على صاحبه. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام الواقع لا يؤرقهم من المرأة أن أي شرف قد فاتها، لا والله الذي لا إله إلا هو، نعم، وإنما يسيل لعابهم على أن يجلسوا في مجالس يمتعون أنفسهم فيها بزينة المرأة ومفاتنها، ثم يزن الواحد منهم إليه، ثم ينال حظوته وحظه منه، ثم يشبع من ويرتوي من هذه الحظوة منها، ثم يرميها وقد اعتصرها اعتصارا كما يرمي أحدكم، نعم، ثمرة اعتصرها ثم ألقاها سفلا في الطريق. هذا ما يقصدون وهذا ما يهدفون إليه. لذلك شيء يسوءه حتى لو مجلس الشعب امتلأ ثلاثة أرباع من النساء، إذا نظروا إليهم وكل واحد هيك محجب ومستورة، ما هذا اللي يسعدهم؟ ولو أن الواحدة منهم فتحت بلاد الله سبحانه وتعالى شرقا وغربا، هذا ما يسعدهم إطلاقا، مو هذا اللي يسعدهم. إنما الذي يسعدهم أن يمتع الواحد نفسه بالمرأة مظهرا وشكلا، وأن يلقيها عندما يدعو الإسلام إلى الشركة الحقيقية بينه وبينها تعاونا. وأنا طبعا بين كل حين وآخر أقرأ في المجلات، والله أنا مللت من قراءة هذه المجلات، لكن مع الأسف يأتي من يلقي بعدد من الأعداد إلي يقول اقرأ ما كتبه فلان، اقرأ ما كتبه فلان، اقرأ كلاما قذرا في بعض المجلات، ومعظمها اليوم تأتي وافدة إلينا تنشر في أوروبا، في أوروبا يكتب فيها عملاء مأجورون يقينا على عهدة أقول هذا الكلام. دائما يتحدثون عن المرأة وسجن الحجاب. المرأة وسجن الحجاب الكلام لو أنه يلقى في البيمارستان كنا نقول نعم خبيث يتكلم ومجانين يسمعون ممكن للكلام أن ينطلق، لكن هذا الكلام يلقى على مسامع الناس، يلقى على مسامع أناس أصحاب وعي يدرسون التاريخ يعقلون الواقع. هذا الكلام يقال في أي مجتمع؟ يقال في مجتمع أما المرأة المسلمة فيه فتعيش وهي تتبوأ أعلى القمم في التكريم الإسلامي لها وفي تكريم المجتمع المسلم لها. الجانب الآخر ينظر الإنسان إلى الجانب الثاني فيرى المرأة الغربية وقد غدت عبارة عن منزيل قذر يستعمله الرجل لأتفه حاجاته. هذا هو المجتمع الكوني الذي نحن فيه. من هو هذا الذي يخدع إذن بهذا الكلام؟ من هو؟ أرني مظهر المرأة التي شرفها الغرب وبوأها مركز المساواة مع الرجل. أرني لم تجد في أي مظهر من المظاهر إلا الصورة المناقضة. قلت لكم مرة لا أدري في مناسبة مرة أي إنسان يغشى الغرب ينزل إلى أنفاق المترو يقف في محطة من المحطات 10 دقائق مثلا ليجد النساء الفتيات في عمر الزهور في أنصاف الليالي وهن يمارسن كسح القمامة وهن يمارسن مسح الأحذية أسوأ الأعمال. ما في إنسان عاقل ما في إنسان تملك مشاعره بالإنسانية يرى هذا المظهر إلا ويتمزق لذلك. هذه الفتاة في عمر الزهور أكانت فطرتها الإنسانية النسوية تقتضيها أن تعيش شاردة من أجل لقمة عيش مغموسة بالسم، تعيش في الطرقات وفي أنفاق المترو بعد أنصاف الليالي، أم كانت فطرتها الإسلامية تقتضيها أن تعيش مكرمة معززة في دار إن كانت بين يدي أبوين مقلوها بعناية عيني كل منهما، إن كانت قد انتقلت إلى دار زوج مقلوها بعناية هذا الزوج؟ ذلك هو شرف المرأة عند الغرب، وهذا ما يريده عملاء الغرب لنا نحن الذين شرفنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبهذا الدين. نعم. قلت مرة إن الذين يتكلمون ويلقلقون وهم أحق من الببغاء. نعم الببغاء له مظهر جميل هكذا أقامه الله عز وجل، لكنهم والله أحق من الببغاوات. ينشدون حق المرأة الضائع في المجتمع الإسلامي. وين حق المرأة الضائع؟ الشريعة الإسلامية تنص على في باب الجعالة أن المرأة والرجل عملهما واحد. لو أن الإنسان عقد عقد جعالة قال من فعل كذا لي أنجز العمل الفلاني أيا كان أيا كان فله عندي من الأجر كذا، سواء قام بهذا العمل رجل أو قامت بهذا العمل امرأة. الذكورة والأنوثة لا هذا ولا ذاك لا يلعب أحدهما دورا في خفض الأجر أو ارتفاعه أبدا، إنما الذي يلعب دور إتقان العمل فقط. بينما في الغرب إلى الآن في أمريكا وفي كثير كثير من أصقاع أوروبا المرأة لم يبلغ أجرها إلى الآن إلى مستوى أجرها، وعلى الرغم من المطالبات وعلى الرغم من المظاهرات فالأمر قائم على هذا النحو الذي تقوله الذي. وعلى هذه الشاكلة سائر القضايا الأخرى. نسبة الطلاق في أوروبا وصل في العام الماضي إلى قريب 60%، أما في أمريكا فأكثر. الوضع عندما يكون بهذا الشكل، أما ينبغي أن نخجل من أنفسنا أو من عقل العقلاء الذين يسمعون كلامنا؟ يعني آخر شيء قرأته في مجلة هايري تفد إلينا من لندن، ما بريد أحكي يعني اسمها لأنه أكيد أصحابها يتمنوا أن يحكي اسمها، ولو بدي يسلبهم يتمنوا مشان أعمل لهم دعاية، لن أقول. نعم، يكتب كل واحد منهم كلاما تشعر أن الكاتب يتنزه قلبه حقدا على الإسلام. وبريطانيا ذات الماضي المعروف في حقدها العجيب على دين الله، ما أظن أنها تجد اليوم رجلا فيها أكثر حقدا على الإسلام من هؤلاء العملاء، من هؤلاء العملاء. يكتب ولا يزال يتحدث عن همومه للمرأة، المرأة الشرقية ضائعة تائها، المرأة الشرقية المطر. والله بمقدار ما يسمو الإسلام في المجتمع بمقدار ما تسمو المرأة، وإذا رأيت المرأة في مجتمع من المجتمعات الإسلامية متدنية المستوى فاعلم أن ذلك دليل على أن الإسلام في ذلك المجتمع غريب. في أطراف الخليج توجد فتيات كثيرة تماما كالمظهر الذي ترى الفتاة فيه في باريس، لكن أريني أي مظهر من مظاهر التقدم الذي دل عليه مظهر، أريني. فكان هذا هو التقدم، فما أيسر أن تتقدم المرأة بلحظة واحدة 180 درجة، تقف ربع ساعة أمام المرأة وإذا بها خرجت من أسفل قاعات التخلف وارتقت إلى أعلى أبراج التقدم أمام المرأة. هذا الشيء يكون هكذا يكون الأمر، الكلام باطل. لكننا نحن المسلمين نعتز بشيء واحد، أننا نملك من الوعي ما يجعلنا نطفق على هذا الكلام الذي لا رصيد له في العقل. ولكني أقول في الوقت ذاته قد نجد مظهرا من مظاهر التخلف لا في حياة المرأة فقط بل في حياة الرجل أيضا، لكن هذا التخلف الذي ران على مجتمعاتنا نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم وعينا الإسلام، نتيجة عدم تطبيقنا للإسلام. عندما نرعى الإسلام حق الرعاية ونتحول من مسلمين تقليديين إلى مسلمين عمليين نعي الإسلام، هذا سوف نجد أن مجتمعنا تماما كمجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة والرجل كلاهما على قدم المساواة في إقامة المجتمع الإسلامي والمثالي. هنالك فارق عضوي بين الرجل والمرأة لا يستطيع أحد أن ينكره ولا يستطيع أحد أن يغيره أبدا. هنالك قوامة في الدار، قوامة الرجل على المرأة، لكنها ليست قوامة تسلط، هي قوامة رعاية وإدارة. وكل مجتمع صغير أو كبير يدار لا بد فيه من قوامة من إنسان، والقانون الوضعي يقول من ينفق يشرف، ولما كان زوجه هو المنفق إذن ينبغي أن يكون هو المشرف. هذه العبرة التي ينبغي أن نأخذها من أول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في المدينة أو امرأة سوداء تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا كان على أعقاب ذلك؟ نتمم هذا الحديث إن أحيانا الله عز وجل في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.